ها؟ طيب يمسك الأربعة الأولانيين ويطلق من رقم 5 6 لحد 10، ولا الأربعة بالنص ويطلق الأربعة الأولانيين والاثنين في الآخر، ولا الأربعة الأخرى ويطلق من رقم 1 رقم 6؟ ها؟ ها؟ مش كده؟ هي بقول ترك الاستفصال يعني الآن غيران استفصل ولا ترك الاستفصال؟ ترك كده؟ ينزل من ذات العموم في ايه؟ في الأربعة الأولين والأربعة الثانيين والاثنين اللي بعدهم في الأول في الآخر في الوسط، ينزل من ذات العموم. يعني الحكم يشمل جميع الصور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل سريد سيف البحر وقذف لهم البحر العنبر والحوت، وفي آخر حديث قال جابر فأخذنا منه وشائب حتت كده زي الايه الكلوات، ورجعوا بها للمدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقصة العنبر، فقال هل معكم شيء منه؟ قالوا نعم، فأعطوه من الوشائق فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. يدل عليه صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا العنبر مات في البحر ولا خارج البحر، لم يستخص. فينزل الحكم على العموم، أنما الحيوان المائي مات داخل البحر أو خارج البحر فهو حلال، بدليل أن الصلاة لم يستقص. ما قال يا جماعة هل وجدتموه ميت في البحر وطافي على وش المية، ولا وجدتموه حي، ولا قذف على الشاطئ. ينزل من زير العموم يأخذ حكم الحل سواء وجد في البحر أو على الشط أو ميت أو طافي كده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام هم بالتحريم ولم يستخف، مع ان الاحتمال القوي موجود، وان بعضهم ممكن يكون بيصلي في بيته بامرأته واولاده. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استفصال عن احتمال وجود الجماعة في البيت دل على ان الجماعة واجبة في المسجد كده. طيب ما هو الان ما عندهمش مسجد، ما عندهمش مسجد، او المسجد بعيد عنهم ويشق عليهم ويشق عليه. اما لو كانوا بنيين مسجد داخل المصلحه فمش من خلاص صلوا فيه، مفيش اشكال، شقه مدرسه او غيرها. ها يجوز نادى فيه صحيح مفيش مشاكل، وان كان الاصل انه يجب عليهم الخروج للمسجد، هو ده القصد. يجب عليهم الخروج للمسجد، ده هو الأصل. يترتب عليه ضرر في يصلوا مكان، يصلوا مكان، يجعلوا مكان معايا يصلوا فيه، وليش معنى كان يشوف لا إن كان يشق يصلوا جماعة في مكان، إن كان يشق يصلوا جماعة في مكان، مفيش مشكلة. طيب من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن مكتوم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أكسر عن النداء ولا نعم قال فاج. أين يجيب؟ في المنزل كده. ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، لم يدل على وجوب إتيان الجماعة في المنزل. في المنزل من الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة، واركعوا مع الراكعين، والراكعين إنما يركعون في المسجد.